تابع للبيت 121. الأصل في نعمة كسر العين وسكنت للتخفيف. ثم قال في البيت 122: ويا يكفر عن كرام وجزم مدى شفا والغير بر في حكم. قرأ ذو عين عن حفص وذو كاف كم ابن عامر: ويكفر عنكم من سيئاتكم بالياء، فتعين الباقين القراءة بالنون من الضد. وقرأ بجزم الراء ذو مدى المدنيان أبو جعفر وقالوا: وذو الشفاء الإخوة حمزة والكسائي وخلف، فتعين لغيرهم الرفع. فقوله: والغير بر في حكم تصريح بالمفهوم. وتحصل من مجموعه ثلاث قراءات: الأولى بالياء والرفع لحفص وابن عامر ويكفر عنكم، والثانية بالنون والجزم للمدنيين والإخوة ونكفر عنكم، والثالثة بالنون والرفع للمكي والبصريين وشعبة ونكفر عنكم. فمن قرأ بالياء أسنده إلى الضمير فيه فإن الله يعلمه. ويكفر أي ويكفر الله من سيئاتكم، أو إلى ضمير الإخفاء أو الإيتاء الدال عليه تخفوها وتؤتوها، أي يكفر الإعطاء والإخفاء من سيئاتكم. ومن قرأ بالنون فعلى إسناده إلى الله تعالى على وجه التعظيم، أي ونحن نكفر عنكم. ومن جزم عطفه على موضع الفاء في قوله فهو خير لكم، لأن محله الجزم على جواب الشرط، ومثله فلا هادي له ويذرهم، ودل على أن فهو خير لكم في موضع الجزم أنه لو قال وإن تخفوها يكون أعظم لأجركم لجزم. فعلم أن فهو خير لكم في موضع الجزم فحمل عليه ونكفر على الموضع. ومن رفع فعلى عطف اسمية محذوفة الصدر، أي والله يكفر على قراءة الياء، أو نحن نكفر على قراءة النون على الاسمية بعد الفاء. ثم قال في البيت 123: وحمزة شامي يزيد عاصم حسيب فتح لات منه التزموا. قرأ حمزة وابن عامر وأبو جعفر وعاصم المضارع من حسيب بفتح السين مع أي حرف مضارعة كان، إذا كان خاليا من الزوائد البنائية، سواء كان خبرا أو استفهاما تجرد من الضمير أم لا، مثل: أيحسب الإنسان، يحسبه الظمآن، يحسبهم الجاهل، ويحسبون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وخرج بالمضارع الماضي فبالكسر للجميع، وخرج بالزوائد البنائية أي التي ينتقل الوزن بها إلى وزن آخر نحو يحتسبون، ودخل ذو همز الاستفهام. والفتح على القياس في فاعل المكسور العين وهي لغة تميم، والكسر على السماع وهي لغة الحجاز، واللغتان فصيحتان مشهورتان. وقوله في البيت 124: ومد واكسر فأذنوا صدقا فشاء وسين ميسرة بالضم أشاء. قرأ ذو صاد صدقا شعبة وذو فاء فشاء حمزة، فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله بمد الهمزة وكسر الذال، فتعين للباقين سكون الهمزة مع القصر وفتح الذال على ما لفظ به. والقراءة بالمد على الأمر أي أعلموا غيركم أنه إن لم يترك الربا فهو حرب، كما تقول آذنت الرجل بالأمر أي أخبرته، والفعل منه آذن يؤذن إيذانا، والأمر منه آذن آذن زيدا مثلا. والقراءة بالقصر من أذن بكذا علم به واستيقنه، يأذن إذنا فهو أذين به، أي كونوا على إذن من ذلك وعلم ويقين. ومعناهما التهديد. والقراءة بالمد تتضمن معنى القراءة بالقصر، وذلك لأنهم إذا أعلموا غيرهم علموهم لا محالة. وقوله وسين ميسورة بالضم أشاء، أخبر أن المشار له بالهمزة من أشاء نافعا قراء فنظرة إلى ميسورة بضم السين، فتعين للباقين فتح السين، ومعنى الميسورة السهولة والغناء. والضم والفتح لغتان، مفعولة ومفعلة كمقبرة ومقبرة، والضم لغة أهل الحجاز، والفتح لغة أهل نجد وتميم وقيس. وقوله في البيت 125 تصدقوا خف النما وأن تضل بالكسر فوز وخفف أنت كرذل، قراء ذو نون نما عاصم وأن تصدقوا خير لكم بتخفيف الصاد وحده، فتعين للباقين القراءة بتشديدها. وأصلها تتصدقوا بتاءين، الأولى تاء المضارعة والثانية تاء التفعل، فمن خفف حذف إحدى التاءين، ومن شدد أبدل التاء الثانية صادا وأضغمها في الصاد. وقيل يحسن إضغام التاء في الصاد لتقاربهما في المخرج واتحادهما في بعض الصفات كالهمس. والقراءة بالتشديد فيها معنى التكثير. ثم قال وأن تضل بالكسر فز، وأن تضل بالكسر فز، أخبر أن المشار له بالفاء من فز حمزة قراء إن تضل إحداهما بكسر الهمزة فتعين الباقين فتحها. فالقراءة بالكسر على أن إن شرطية، أي إن نسيت هذه ذكرتها هذه، وتضل مجزوم بها، وفتحت اللام بعد أن أضغمت اللام الأولى فيها، وبالفتح على أن أن مصدرية ناصبة للفعل ففتحته إعراب، وتقدر فيه لام داخلة على أن، أي لئلا تضل إحداهما فتذكرها الأخرى. وقوله ظل متعلق بالبيت بعد حبر، ظل وخففا تذكر ظل حبر ورفعه فشاء، معناه أن ذو ضاء ظل يعقوب، وذو حبر ابن كثير وأبو عمرو، هؤلاء قرأوا فتذكر إحداهما الأخرى بإسكان الذال وتخفيف الكاف، فتعين للباقين المدنيين والكوفيين والشامي فتح الذال وتشديد الكاف. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.